يعني شوف الهامش. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في فتح رب البرية في تلخيص الحموية صاد 63: المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرناه أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين. هو نفيه لعلم المعنى والكيفية، ليس نفيه للكيفية والمعنى. نعم. قال: طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. انتهى. اي نعم، فيه شوي يعني يحتاج إلى تقييد. نعم. نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف، يعني لا ينكر الكيف ولكن ينكر العلم بالكيف. وكذلك لا ينكر ويقصد بالمعنى المعنى المخترع المؤول إليه، هو لا ينكر أن لها معنى. قال: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حق. هذا الدليل على أنه يقصد بالمعنى المعنى الذي لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد. يعني ورد أيضا: أنصف ربنا؟ قال: نعم. قالوا: بحد؟ قال: نعم بحد. فهو يقصد لما يقول بلا حد هنا يقصد التكييف، أنه لا يكيف، لا تكيف الصفة. أي نعم. ولا تمثل ولا غاية، لأن الله محيط بكل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. ونقول كما قال. ها؟ صلى الله عليك. مرة أخرى قول ابن قدامة: ولا معنى، المراد المعنى ولا معنى، يعني مراد الإمام أحمد مثل ما قريت علينا تو، أنه يقصد المعنى الذي ابتكره المعطلة. شوف الشيخ ابن عثيمين ايش يقول. قال: هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم. اي نعم. وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفه. إلى معان تخالفه، هذا المقصود. هذا المقصود. ايش دليل الشيخ؟ ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية. أي نعم. يتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين. أي نعم. طائفة المعطلة والمشبهة. طائفة المشبهة. أي نعم. انتهى. نعم. شوف إيش أنت معلق على هذا في دراستك. هذا كلام الشيخ ابن جبريل رحمة الله عليه. كلام الشيخ الجبريل يقول: هذا فيه إشكال. نحن نعتقد أن لها معنى، ونعتقد أن المعاني مفهومة، ولكن مراده بالمعنى الماهية والكنه، فلا نخوض بها. يعني يقصد الإمام أحمد بالمعنى الذي ابتكرته الجهمية وكيفوا الله بها. أو أي نعم. نعم، هو مثل ما ذكر الشيخ ابن جبرين. تبين عليك عندك تعليقات الشيخ ابن جبرين، تبي نعم تناقشنا بها. نعم. هو اشكل معنى المعنى، احسن الله عليك. يعني هو الان الشيخ ابن جبرين يقول المعنى الماهيه، يعني اجاب عنه الشيخ ابن عثيمين، اجاب عنه ولا فيه اشكال. صحيح. المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكرته أو ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه، يعني هم لم يفهموا من النصوص إلا ما يتبادر إلى أذهانهم من المعاني المشاهدة في المخلوقات، فأرادوا أن ينزهوا الرب عز وجل فعطلوه عن الصفات. أي نعم، يعني مثلوا أولا وعطلوه ثانيا. أي نعم، هو يقصد المعنى، المعنى الذي يشاهد في المخلوقات. نعم، قوله بلا حد ولا غاية، هي كلمة بلا حد ولا غاية أيضا يحتاج إلى تقييد، لأنه ورد أيضا هل نصف ربنا عن لما حد؟ قال نعم، قالوا بحد، قال نعم بحد، ما قال الشيخ الجبريل شيء حول هذا؟ بلى أحسن الله. أي أنت ترى نريد منك ألا تخفي شيئا. الله يجزاك خير. أي نعم، قوله بلا حد ولا غاية الكلام في الحد فيه خلاف. أي نعم، فأثبت الحد كثير من العلماء ونفاه بعضهم، والمراد بالحد النهاية. المراد بالحد هو الفصل بين المخلوق والخالق، يعني ما أحد يقول ما بين الخالق والمخلوق فصل، الحد هو الفصل بين المخلوق والخالق، فالخالق ليس كمثله شيء، ليس هو المخلوق، فبين الخالق والمخلوق يعني فصل، يتميز الخالق عن المخلوق، لا ما حل الخالق في المخلوق ولا المخلوق في الخالق سبحانه وتعالى، بل الخالق تميز عن المخلوق بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والمخلوق أي نعم تميز عن الخالق بفقره إلى الخالق، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، ولكن المخلوق موجود بغيره، أما ربنا عز وجل فهو واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى، وهو موجد جميع الموجودات بقدرته وبذاته سبحانه وتعالى. نعم، قال الشارح رحمه الله: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها، تضمن كلام الإمام أحمد بأحاديث النزول وشبهها. نعم، قال: تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. يعني إذا قالوا كيف ينزل ربنا، إيش نقول؟ كيف ما شاء جل وعلا. لا، يعني إذا قال كيف ينزل، يقول كيف هو، كيف هو، يقول لا أدري، يعني والنزول صفة، صفة فعل، كيف تسألني عن، يعني أو كيف يعني تقر بأنك لا تعلم كيفية الصفة وهي تابعة للموصوف، فكما أنك لا تعلم كيف هو فكذلك لا نعلم كيف ينزل، بل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يستنكر النزول إلا من يسبق على ذهنه نزول المخلوق، وهو ليس نزوله كنزول المخلوق، ليس كمثله شيء. نعم، فهذا الذي يربك المعطلة إذا كانوا جادين في قولهم، ما إذا كانوا مبطلين فهم يعرفون الحق لكنهم ينكرونه. يعني أصل التشبيه وأصل التعطيل هو من سبق أذهانهم إلى المعنى الباطل، إلى التمثيل. نعم، إنه ثانيا إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده ألا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا، لأن صفاته ثابتة حقا هكذا، يعني أن لأن صفاته ثابتة حقا. نعم. وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. نعم. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنه ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. نعم. ثالثا، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. يعني قوله فإن لم يتضح، يعني نرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح يعني معناه وجب الإيمان به، كلمة لفظا يعني نعم وجب الإيمان به لفظا، وأن له معنى نفوض علمه إلى الله عز وجل، هذا يعني تحرير العبارة، يعني بس يعني نؤمن به لفظا ولا نعتقد أن له معنى، بل له معنى نفوض علم هذا المعنى إلى الله. نعم. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وش يقول راجع؟ قال راجع الرسالة المدنية لابن تيمية صاد 121 من الفتوى الحموية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. انتهى. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حق كما قال شيخ الإسلام يجب على كل مسلم اعتقاده. نعم. ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. نعم. قال المحقق قلت ومن أقوال الشافعي الهامة في باب الأسماء والصفات قوله لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. نعم. فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فعليه فمعذور بالجهل. أما قبل قيام الحجة عليه أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. بس فيه عن تفصيل هنا، معذور بالجهل إذا لم يكن جهله نشأ عن تفريط. إعراض أو نشأ عن تفريط فيما لا يسعه جهل. تعلمه يجب عليه أن يتعلم، فإذا كان جهله بسبب تفريطه فيما لا يسعه علمه فلا يعذر بجهله، إذا كان جهله بسبب إعراضه علمه المعلم ونصحه الناصح ولكنه أعرض عن التعليم وأعرض عن النصيحة أي نعم ونشأ عن هذا الإعراض جهل، فهذا الجهل لا يعذر به. ما هو الجهل الذي يعذر به؟ هو الذي نشأ عن استفراغه لوسعه وبذله لجهده ولم يصل إلى الصواب، فهنا يعني مجتهد اجتهد واستفرغ وسعه وبذل جهده فله أجر واحد ويعفى عنه خطأ أو يعذر عن جهله لما عجز عنه. يعني الإطلاق أنه يعذر بالجهل على الإطلاق يحتاج إلى تفصيل. نعم. لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ويثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه ليس كمثله. التعليل أيضا يحتاج إلى تعليل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، لكن مع الاجتهاد والمران نعم قد يزداد بصيرة ويزداد علم. ما ولد أحد عالما، إنما العلم يدرك بالتعلم والحلم يدرك بالتحلم. أي نعم. وكذلك الروية والفكر تحتاج إلى تمرين. أي نعم. على كل حال قوله ويثبت هذه الصفات، نعم أهل الموفق أنه يثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى الله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال راجع مختصر العلو للألباني صاد 177 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم صاد 59. قال الشارح رحمه الله: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. قال ابن قدامة رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله التأويل الفاسد لغير تأويله. أما تأويله بمعنى التوضيح والتفسير على منهج السلف، أي نعم، فمطلوب. قال الشارح: طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أين أما تأويله بما يتفق مع مراد الله ورسوله فمطلوب. نعم. إيش؟ قال: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا والمحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي

لا بد أن نثبت اللوازم، شفتين و ولسان وكذا وحنجرة، هذه اللوازم لا يسكت عنها، لا تثبت لله عز وجل ولا تنفى، يعني يسكت عنها، تمر كما جاءت النصوص. نعم، وهذه اللوازم نفيا وإثباتا. أي نعم، درج صدر الأمة على السكوت عنها. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. نعم، قال ابن قدامة رحمه الله، تعليقات الشيخ الجبرين، أنت درست على الشيخ ابن جبرين؟ أي نعم. حضرت دروسه ابن جبرين؟ أي نعم الشيخ. أي طيب، إذن نأخذ عنك. أي نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال نعم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. ها، وببصر، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. نعم. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون ففغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وإن زخرفوه لك بالقول. أي نعم، الهامش قال الأول ولا لا؟ الأثر أورده ابن قدامة في كتابه البرهان. نعم، الأثر أورده ابن قدامة في كتابه البرهان في بيان القرآن صاد 88-89 من قول عبد العزيز بن أبي الماجشون، ثم قال وروى معناه وروي معناه عن عمر بن عبد العزيز. وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله صاد 83-84، وأورد الحافظ ابن رجب طرفا منه مع اختلاف يسير في رسالته فضل علم السلف، فضل علم السلف صاد 36، وهي قوله إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ وكفوا. ها، وقفوا، ها كفوا أو كفوا، نعم، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. انتهى. يشير بهذا إلى أن سكوتهم كان عن علم وخشية، وليس سكوت عجز وعي، وأن توسع من توسع بعدهم، نعم، لا يدل على أنهم أعلم منهم. وراجع في هذا المعنى فضل علم السلف صاد 36-41. نعم، كفوا امتنعوا، وبالفضل بالزيادة. اي نعم، محسر من الحسر وهو التعب والإعياء، جفوا من الجفاء، جفوا من الجفاء وهو التباعد، وغلوا من الغلو هو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد. اي نعم. قال الشارح، نعم، الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة من أقوال الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل المتوفى 32 من الهجرة عن 64، اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. ثانيا من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 هجري قولا يتضمن ما يأتي: ألف وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. باء إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين وقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. جيم إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ثالثا من أقوال تابعي التابعين قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 57 ومائة: عليك بآثار من سلف، إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال، احذر آراء الرجال وهي ما قد قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه طيب نقف عند هذا الحد، ما أدري لما شاء الله تحتاج إلى تأمل. نعم، وتحتاج إلى يعني تركيز، لأن في الحقيقة يعني اختيار الرئاسة العامة لتدريسه في المعاهد موفق. أحسن عليك، اتخاذ العقل دليل، يعني هذا في خلاف بين أهل السنة؟ ما في خلاف، ما أعرف أن في خلاف. هل تعلم فيه خلاف؟ هو العقل دليل، لكن ما يكفي في الدلالة على السعادة في الدنيا والآخرة، إنما الدليل الكافي والدليل الذي حير العقل والعقل لم يحيله هو الوحي. فالرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. هنا وإذا لم يكن هناك عقل ولا يعتبر العقل، معناه أنه رفع القلم المجنون حتى يفيق، يعني غير العاقل. العقل مناط التكليف، العقل نفسه مناط التكليف، فإذا كان الشخص غير عاقل وش تقول له؟ اي نعم، يعني مناط التكليف هو العقل، فإلغاء العقل نهائيا خلاف ما عليه العقلاء، خلاف ما عليه المسلمين الذين يعقلون. أفلا تعقلون، دائما ختام بعض الآيات أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تبصرون. نعم، أن كان هنا يعني كلام الشافعي قال لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، لا يدرك. وسبق ابن قدامة أيضا نفى أن يكون العقل يعني لا يدرك، معناه لا يعرف بالعقل إدراكا، لا يعرف بالعقل إدراكا. فعلى يعني تأويلنا لا يعرف بالعقل يعني قد يقول قائل إن ما دام ما أدركنا معرفة الله فنحن لا نعرف الله، هل يقول أحد بهذا؟ لا، بل نعرف الله عز وجل بما تعرف به إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على قدر طاقتنا وجهدنا. ولهذا يعني إذا ورد الأمر بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته عليكم، وليس حق تقاته فيما يستحقه، لأن هذا لا يطاق. وهذا في الدعاء المأثور: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ما قال وارزقنا خشيتك، لو رزق الإنسان خشية الله ما طاق. واقسم لنا من خشيتك، شو للتبعير، ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يعني من للتبعيض على قدر طاقة العبد، أي نعم، في عقله وفي تصرفه. نعم، والله المستعان. فالفطرة دليل، الفطرة دليل يشتبه فيها الحيوان كله، ناطق والأعجم، فتجد البعير أو تجد يأكل بعض الشجر ويترك بعض الشجر بفطرته. وكذلك الآدمي يأكل ما ينفعه ويترك ما لا ينفعه من المأكولات، ففطرة مشتركين فيها. وحتى في يعني في التناسل وفي غيره تجد البهيمة وهي صغيرة إذا الجفر التيس أو كذا مع أخته تجد أنه يعني يصاحبها مصاحبة الذكر. نعم، تجد له صوته، فطرة. أي نعم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة دليل، ولكنها لا تكفي عن العقل، لأن الإنسان قد يكون مفطور ويعرف ما يأكل ويعرف، لكنه عقله فيه خلل. أين فهذا يطرح عنه بعض التكاليف. أنا صليت المغرب وصار أمامي شخص، نسأل الله العفو والعافية، أظنه غير عاقل، فما استطعت أني يعني أكلمه. يركع قبل الإمام ويتلفت وما تعرف له. أي نعم، وإذا سجد وصل بين السجدتين، يعني لا يرفع من السجود ويلتفت، ويعني هذا مرفوع عنه القلم، ما تستطيع أن تتخاطب معه. لكنه ما شاء الله يعني قد شاب، يأكل ويشرب وإلى آخره. ففي الفطرة يعني لا بأس، دلته الفطرة على ما به حياته، لكن في العقل وفي ما يعني. ولهذا قد يكون معذورا، المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. أي نعم، والعقل ليس كافيا أيضا، ليس كافيا في جلب السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا امتن الله علينا بالرسل والوحي، فما أخبر الرسل به هو الدليل الكافي في الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة. في باقي شيء من المبحث؟ بسم الله ما شاء الله. يقول ولد في بيت مسلم، هذا سؤالك يا شيخ؟ ولد في بيت مسلم، استريح الله يعافيك. ولكن إيش؟ ما صلى في حياته قط، هل يجوز إيش الجنائز له، صلاة الجنازة يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما يجوز، اللي ما يصلي كافر، ما يجوز. لا، اللي ما يصلي كافر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. في عمر بعض إيش التابعين 64، ما الفرق بين بضع ونيف؟ تأتي أحيانا بمعنى واحد، والبضع هو ما فوق العشرة إلى تقريبا 20، ونيف يعني ما نافع عن العدد هذا، ما زاد عنه، وقد تأتي بمعنى واحد. هل في سؤال مباشرة؟ صلى الله عليك. لماذا اختلف إثبات الحد؟ لماذا حصل في خلاف؟ كيف؟ لماذا حصل خلاف في إثبات الحد ونفيه الله عز وجل؟ أي لأنه الذين نفوا الحد يعني قد يتبادر إلى أذهانهم تحديد صفة الله عز وجل بما ينهيها، فمثلا الله يتصف بالعلم، فعلمه سبحانه وتعالى في كل شيء وفي كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، فمن وصف العلم بالحد يعني كما يحد علم المخلوق، فلهذا نفوا إطلاق الحد حتى لا يتوهم هذا، يعني علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، ما يحد علمه بمكان دون مكان. وأيضا السمع، سبحان من وسع سمعه، الأصوات ما يحد سمعه يعني بالمسموعات حتى، بل يسمع ويرى السر وأخفى سبحانه وتعالى. فهم استشكلوا إذا قيل بحد، قد يراد بالحد تحديد أي نعم أو تصور أن لصفات الله حد تنتهي عنده، والله سبحانه وتعالى هو الأول بصفاته والآخر بصفاته، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر بصفاته والباطن بصفاته، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، فهو محيط بالزمان والمكان سبحانه وتعالى. إذن ما في حد. من هذا الجانب أنكروا الحد أو أنكروا أن يوصف بحد. أما من قال بحد فنعم، فهم يعني يقصدون أن الله سبحانه وتعالى يوصف بحد الصفة في ذاتها التي لا تنتهي، بحد الصفة في ذاتها التي لا تنتهي، يعني قد يراد بلا حد يعني بلا علم لمعنى هذه الصفة، يعني خلاف اي نعم في فهم اي نعم. ايوه وش فيه؟ في شيء ثاني. احسنت. هذا ما يعني ما يستخرج مثلك على كل حال. نعم هذا ايش يقول؟ أرجو شرح في وصف الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أن هذه الصفات صفات ليش؟ صفات له، يعني صفات لله عز وجل. أي نعم، يعني في بعض الصفات فيه اشتراك، تطلق على الله وتطلق على المخلوق، تضاف إلى المخلوق وتضاف إلى الله، لكن إذا أضيفت إلى الله أخذت خصائص الله، التي الخصائص التي لا يشاركه فيها مخلوق، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وخصائص المخلوق ليس فيها شيء من خصائص الله، مثل العزيز والعزيز، مثل العزيز والعزيز، عزيز مصر مثلا أي نعم له خصائص مخلوق وكذا، لكنه عز فيهم وملك فيهم. أما العزيز إذا أطلقت على الله عز وجل فهو العزيز الذي لا يغالب على الإطلاق، تأخذ خصائص الله عز وجل. وليس المخلوق يشارك الله في شيء من خصائصه، فهكذا عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما أثقل عليكم، يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرث أمته، يشق على النبي عزيز عليه ما عنتم ما أشقاكم، عنتم يعني أتعبكم، فهو عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته، رحيم بأمته، والله رؤوف بخلقه، رحيم بخلقه، وليس الرؤوف مثل الرؤوف، وليس أي نعم الرحيم مثل الرحيم. فرحمة الله عز وجل صفته لا يشركه فيها مخلوق، ورحمة المخلوق صفته، ويتفاوت المخلوقون في هذه الصفات. أظن الأمر واضح، يعني ما فيه إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصفه الله عز وجل عزيز عليه ما شق على أمته، حريص على أمته على هدايتهم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل رؤوف الرحيم، لكن ليس الرؤوف مثل الرؤوف، ولا الرحيم مثل الرحيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين ليست مثل رحمة غيره، بل هي أعلى وأجل، نعم، كما وصفه الله بها. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما معنى ذا الجد منك الجد؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الغنى، الغنى والمكانة، غناه ومكانته لا تنفعه منك، هذا معناه. ولا ينفع ذا الجد، صاحب الجد، الغنى والمكانة، منك الجد، منك غناه ومكانته ما تنفعه، هذا معناه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا هل الإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ الإيمان ليس شرط صحة ولا شرط كمال، ولكنه ما هو يا شيخ؟ ركن في حقيقة مسمى الإيمان. الأعمال، قال هل الإيمان شرط صحة؟ يبي يقول الأعمال أخونا السائل، لكنه أخطأ. الأعمال ركن في حقيقة مسمى الإيمان، تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، ثلاثة أركان، عمل تصديق نطق عمل، ثلاثة أركان هي حقيقة مسمى الإيمان. إذا هو اعتقد ونطق باللسان لكن ما عمل إطلاقا فلا يسمى، ما ليس إيمانا. الإيمان هو ما تضمن ثلاثة أركان، تصديق ونطق وعمل. أين يعني هو أخذ كلام في فتح الباري، إن الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله قال رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الأعمال شرط صحة، المعتزلة والخوارج، حتى كفروا من يعصي، كفروا من يسرق بيضة، بعضهم بالغ، من عصى قالوا خلاص حبط إيمانه. أي نعم، فيقولوا هذول الذين يقولون الأعمال شرط صحة، إذا افتقد شيء من الأعمال ما عمل ما يصح إيمانه. وهو يرد عليهم الحافظ بن حجر ويقول شرط كمال، وافق الأشعرية في هذا، وشرط كمال قالوا، لكن أهل السنة لا يوافقون على لفظة شرط، لأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. إنما يقولون ما نقول شرط بل نقول ركن جزء، إذا لم يتحقق هذا الركن ما تحققت حقيقة الإيمان مسمى الإيمان. نعم. وعلى كل حال هذه من الأشياء التي تستدرك على الحافظ بن حجر وغيره، لكن لا ينبغي هجر فتح الباري، لا ينبغي تنقيص قيمة فتح الباري، ففيه علم كثير. والإمام بن حجر من علماء الحديث، أي نعم، رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وضحت سؤالك يا شيخ. يقول والدي يتدخل في شؤوني الخاصة ويفرض رأيه. الله يعينك، يعني حتى لو تدخل في شؤونك الخاصة وفرض رأيه ما لم يخالف يعني السنة، ما لم يخالف ما لم يخالف الإسلام، فحاول أن تداريه وحاول ألا تظهر خلافه حتى لو تدخل. ما أدري يعني في شؤونك الخاصة، يعني يقول لك لا تعاشر زوجتك، لا ما أظن ينصح له، يعني شاور من كان قبلك بليلة، فكيف أبوك إذا فرض نفسه؟ قول نعم سمعا وطاعة، ربما يعوضك الله خيرا. أي نعم، إلا إذا كان يتدخل يعني بمجرد هوى، ويتدخل بمجرد أن يخفر يعني ابنه وكذا، يحاول. على كل حال لابد من مداراة الوالد، لابد من مداراة الوالد والأخذ بخاطره في شؤون الخاصة، يعني فيه جفاء شوي حقيقة. كيف لك شؤون خاصة وأبوك له شؤون، يعني ينشأ خلاف بينك وبين أبوك، يعني مشكلة. نعم قد يحصل هذا، ولهذا تحاول بقدر الإمكان أن يعني تبتعد، لا تصطدم معه. ممكن تشتري سيارة حتى وهو لا يشعر، حتى إذا اعترض أو شيء، والله عاد سبقا اشتريته، ادعو لي بالتوفيق، يعني هو أمام الأمر الواقع بدون أن تصادمه. يمكن يهاوشك، يمكن يطقك، اقبل هذا. أي نعم، أظني أجبت إن شاء الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. نعم، والداك من حظك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حظنا منهم رضاهم. نعم، الله المستعان. السلام عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل الأم كذلك؟ لا، أنت ومالك لأبيك، المسألة لها يعني القصة لها سبب. نعم، القصة لها سبب، ما أدري لو استحضرنا السبب. يعني رجل اشتكى أباه حينما أراد أبوه على زعمه أن يجتاح ماله، لكن هي لها قصة، يعني لها قصة، بحيث يعني أن الأب له فضل عليه وله فكان فيها قصيدة شعرية وإلى آخره، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، والسند فيه ما فيه. ثم في الأخير قال أنت ومالك لأبيك، ليس للملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هل يجوز للأب أن يبيع ولده؟ لا. إذن لو كان أنت ومالك لأبيك على يعني الملك، أو يفيد أنه ملكه وملك ماله، لا حق له أن يبيع ولده. ولكن ما حصل هذا، ولا يقر لو أراد. ثم أيضا لو اجتاح من ماله ما يضر به ومن غير حاجته، لا يقر على هذا، إنما يأخذ من ماله بقدر كفايته. أي نعم، هذا وإذا احتاج له، وإذا كان غنيا عنه فالحمد لله. يعني الأم هل لها أحسن الله عليكم التصرف مثل مال الأب في مال الأبناء؟ مثلا لو أتى الأب مثلا بشيء من الأشياء تخص الأولاد الصغار وأخذتها الأم وأهدتها مثلا، على كل هذه حالات يعني دائما تحصل وهي مخالفة، لأنه الشأن أن تبر أمك وأن تطيع أباك، الأصل الطاعة للأب لأوامره والبر للأم، فالأم ضعيفة ما هي براعي تمر ونهي إلا عاد المتسلطة الله المستعان، فإذا سلط على الشخص تأمر وتنهى وتأخذ وتعطي ينبغي مدارات مثل هذا الأمر، يعني الحدب يعرف شلون ينام. الله المستعان، يعني ينام وهو أحدب. الله المستعان، فالمدارات مطلوبة في مثل هذا خاصة الوالدين. نعم يا شيخ اقرب. إذا تبين أقول تبين أنه ولده وأقر بأنه ولده وأخذ صك من المحكمة بأنه ولده. أي نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا ولد على فراشه، فالولد للفراش وللعاهر الحجر، والله المستعان. سؤال جيد. أي نعم، لكن لا قد لا يتبين ولا يدرى. نعم إذا أقر أن هذا ابنه من الزنا يعني يقام عليه الحد. نعم، لكن غالب أن مثل هذا فعلا يعني قد يحصل، إنما الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو ادعاه لا يسلم له، لا تسلم له دعواه. نعم، بل الحكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. يرجع. اغتصبت ما عليها اسم ينسب لها إذا لم يعرف أبوه، لكنه قد لا يعترف به إذا لم يعرف أبوه. إذا لم يعرف أبوه ينسب لأمه، الذي يحصل في الاغتصابات لا يعرف أبوه. أي نعم، والمكرهة على الزنا والمكرهة على المغتصبة لا إثم عليها، الطفل ينسب لأمه قلت وينسب لمجتمعه. أي نعم، لأن هذا من حفظ الإسلام للأنساب ولل... أي نعم. نعم يا شيخ، دين عليه دين؟ لا ما عليه. إيه، لكن خلف ثروة وخلف ثروة، خلف إيش؟ إيه، أخلف بيت، خلف للذكر مثل حظ الأنثيين من الإيجار والثمن إذا بيع. إيه نعم، الإيجار كذلك الإيجار. إيه واحد إيه نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين حسب الميراث، حسب حصر الوراثة. مؤجر، لكن حصر الوراثة توفي عن أولاد، توفي عن زوجة، توفي عن بنات، حسب حصر الوراثة للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الزوجة لها فرض، لها فرضي ولو خالتك. هي علشان خالتك تبي تنفيها. اي نعم، اي نعم، زوجته لها فرض. اي نعم، الأولاد يأخذون يعني إيه، والبنات إيه نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إلحاق الفروض بأهلها، بعد إلحاق الفروض بأهلها. الفروض مثل الزوجة لها كم؟ لها الثمن، لأن له أولاد. إذا كانت أمك شريكة حية، أمك حية متوفية الحمد لله، يعني حية لكنها إيه نعم ما تسعى الحمد لله، إذن توفيت قبله. أي إذا خالتك لها الثمن، أبرزوا لها الثمن. إيه نعم، إيه نعم، ما بقي من الميراث، فيه إخوة، فيه يعني ما بقي من الميراث للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا حتى بالأجر، حتى بالأجر هنا. نعم بعد الوتر فيه صلاة، لكن ما في وتر، لا وتراني في ليلة، وفيه صلاة مثنى مثنى. نعم إذا نشط، إذا صليت الوتر ثم وجدت من نفسك نشاطا أو رغبة في الصلاة تصلي ثنتين ثنتين ثنتين. نعم نعم الوتر أقله ركعة وأكثره 13 ركعة، ليسويها 3 أيضا، هذه من صفات الوتر. هنا أقله قلت ركعة واحدة وأكثره 13. هيا الأربع متى؟ الأربع ويش؟ قبل الظهر؟ الأربع قبل العصر؟ قبل الوتر ركعتين، ركعة صلاة الليل مثنى مثنى، كم هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى. فإن خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا إذا ما أوتر، أما إذا أوتر فلا وتران في ليلة. عليكم إيش قلت؟ قلت سامو عليكم، أنت قلت أول أي هالحين أظهرت الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لا. المتوفى في حياة أبيه انتهى، وانتهى أبناؤه ما يرثون جدهم، لا ما في وصية واجبة، إلا ما في وصية واجبة، هذا ما في فرق. وصية يوصي بها يعني الشخص بحسب رغبته في الثلث، والثلث كثير، إذا ما أوصى ما يجب.